بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سبق ذكر بعض عناوينها، فقوله ولمريد خطبة امرأة، هذا موضوع النظر إلى المخطوبة، حكمه وضوابطه. وقوله وحرم تصريح بخطبة معتدة، هذا موضوع خطبة المعتدة. وقوله وخطبة على خطبة مسلم أجيب، هذا موضوع الخطبة على خطبة أخيه. ثم ختم ذلك بالكلام على سنن العقد، سنن عقد النكاح. أبدأ أولا بالمسألة الأولى، وعنوانها كما تقدم النظر إلى المخطوبة، حكمه وضوابطه. يقول المؤلف ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. قال ولمريد خطبة امرأة، هذه العبارة تفيد أن الحكم الإباحة، يعني يباح لمريد خطبة امرأة أن ينظر إليها إذا توافرت الضوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله أن النصوص جاء فيها الأمر بالنظر إلى المخطوبة، ولهذا قال بعض الفقهاء إن النظر إلى المخطوبة يستحب، يعني عبارة المؤلف تدل على أنه يباح. بعض الفقهاء قالوا إنه يستحب، وهذا ما صوبه البرداوي في الإنصاف، وهو ظاهر الأحاديث التي سيأتي ذكر طرف منها. النظر إلى المخطوبة جاء فيه عدد من الأحاديث تدل على مشروعيته، منها حديث جابر مرفوعا: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. وفي لفظ زيادة: فإن في أعين الأنصار شيئا، ورد في رواية يعني صغرا. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على مشروعية النظر إلى المخطوبة، ولهذا كان ظاهر النصوص الاستحباب، والمشهور كما ذكرت هو الإباحة. وهذا مبني على أن هذا أمر بعد الحظر، يعني الأصل أن النظر للمخطوبة محظور، لأن المخطوبة امرأة أجنبية، وهم يحملون الأمر بعد الحظر على الرخصة والإباحة. لكن الآخرون يرون أنه مستحب، وهو ظاهر النصوص في حديث: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذا التعليل يدل على أنه مستحب، وهذا هو ظاهر النصوص. هذا الاستحباب له ضوابط. الضابط الأول أشار إليه المؤلف بقوله ولمريد خطبة امرأة، لابد أن توجد عند من ينظر إلى المرأة الإرادة، فلا ينظر إلى النساء مطلقا ليتخير منهن، لكن إذا أراد أن ينظر أن يخطب امرأة لأن هذه المرأة مناسبة له وهو يحتاج إلى أن يتعرف على الناحية الشكلية يعني الجمال، فهنا له أن ينظر إليها. ولهذا قيده يعني الجواز مقيد بأن يكون يريد خطبة امرأة، لأن المرأة قد تكون غير مناسبة له في نواحي أخرى، ولهذا هو لا يريد خطبتها، فليس له أن ينظر إليها حينئذ لعدم وجود الإرادة. الضابط الثاني قال مع ظن إجابة، المراد بظن الإجابة يعني غلبة الظن، بمعنى أنه يغلب على ظنه أنه سيجاب، أما إذا كان الأمر بالعكس كان يكون وضيعا ويخطب امرأة جليلة ومعروف في عرف الناس أنهم لا يمكن أن يزوجوه، فهل له أن ينظر إليها؟ ليس له أن ينظر إليها، لأنه الغالب على الظن عدم إجابته. ولهذا قال مع ظن إجابة، يعني مع غلبة ظن إجابة، لأن الظن عند الفقهاء هو الاحتمال الراجح وهو الغالب. الضابط الثالث قال نظر إلى ما يظهر منها غالبا، الضابط الثالث يتعلق بما ينظر إليه من جسدها، ما الذي ينظره؟ المؤلف ضبط لنا هذه المسألة بقوله ما يظهر منها غالبا، قالوا كوجه ورقبة ويد وقدم. فنصوا على التمثيل بهذه الأعضاء الأربعة لأنها تظهر غالبا. إذن لا يقتصر النظر فقط على مجرد الوجه، فله أن ينظر إلى الرقبة واليد والقدم، بل ذكر بعض الفقهاء أن الإمام أحمد نص على أنه يجوز أن ينظر إليها حاسرة، يعني ينظر إلى شعرها، والمراد ما يظهر منها غالبا إذا كانت يعني في مهنتها أو في بين محارمها أو في بيتها، وإلا فالمرأة إذا كانت عند الأجانب تستتر. هذا الضابط مما استدل به عليه الحديث المتقدم وهو حديث جابر، إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فقوله فإن استطاع هذا يدل على أنه لا يشترط إذن المرأة، ولهذا جابر قال فكنت أتخبأ لها، كان يتخبأ، خطب امرأة فكان يتخبأ لها. وإذا كان النظر من غير إذنها فلا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور، هي ستكون مبدية لما يظهر منها غالبا، وهذا ما أخذ الفقهاء في ضبط هذه القضية بما يظهر غالبا، يعني لا يمكن أن نقصر على الوجه إلا إذا كانت عارفة وقيل لها لا تبدي إلا وجهك، وأما إذا كانت لا تدري فما يمكن أن نقول انظر إلى وجهها ولا تنظر إلى كفيها أو لا تنظر إلى رقبتها وهما مكشوفان. ولهذا قال الفقهاء إن الضابط هو نظر ما يظهر منها غالبا. الضابط الرابع قال بلا خلوة لعموم النصوص التي تحرم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، والمخطوبة أجنبية، المخطوبة قبل عقد النكاح امرأة أجنبية لا يحل الخلوة بها، كما لا يحل أيضا مسها. بعض الناس يسأل عن المصافحة، لا يحل مس المخطوبة ولا مصافحتها، وإنما جاءت الرخصة فقط في النظر لأنها امرأة أجنبية. قال إن أمن الشهوة، هذا هو الضابط الخامس، يعني إن أمن ثوران الشهوة، وهذا مبني على أن هذا النظر هو نظر مصلحة وليس نظر شهوة أو تلذذ، وإنما هو نظر دعت إليه المصلحة الراجحة، فينبغي أن يكون في حدود ذلك. هذا ما ذكره المؤلف، وذكره غيره من فقهاء المذهب في المختصرات، لكن الواقع أن تطبيق هذا القيد على الواقع يؤدي إلى تقليص النظر، لأن الشاب إذا نظر إلى امرأة أجنبية بغرض خطبتها لا يأمن الشهوة، إنه ما قال بغير شهوة، لو قال بغير شهوة فهذا أمر أيسر، لكن هو يقول بشرط إيش؟ آمن ثوران الشهوة، وهذا أمر فيه نوع من الصعوبة، يعني رجل أجنبي وشاب وينظر إلى امرأة أجنبية وشابة وبغرض أنه يتزوجها، قضية أن نقول له لا تنظر إلا إذا أمنت، ربما يعني لو طبقناه ما ينظر أحد. ولهذا يظهر لي لو قيل في ضبط هذه المسألة من غير تلذذ بالنظر لكان أولى، لأن مقصد اشتراط هذا الشرط هو ألا يتحول النظر عن مقصده، فمقصد النظر ليس هو التلذذ وإنما هو الاستعلام الذي ينبني عليه الإقدام أو الإحجاب. أما إذا انتقل إلى التلذذ فهذا محرم، لأنه لا يجوز للرجل أن يتلذذ بالنظر إلى امرأة أجنبية. وأما إذا عبرنا بتعبير المؤلف فهذا يعني فيه نوع من العسر من حيث تحقق هذا الشرط. هذه الضوابط الخمس التي ذكرها المصنف لموضوع النظر إلى المخطوبة. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن للمناسبة عن بعض أحكام النظر، قال وله نظر ذلك، اسم الإشارة عائد إلى ما يظهر منها غالبا وهو الوجه والرقبة واليد والقدم كما تقدم. له أن ينظر إلى هذه الأشياء والرأس أيضا والساق من ذوات محارمه، وهن من يحرمن عليه بنسب أو بسبب مباح كرضاع ونحوه. كذلك يجوز من أمة، قال ومن أمة، فالأمة أيضا يجوز النظر إليها في حدود ما يظهر منها غالبا. لكن نص الفقهاء كصاحب الكشاف وغيره على أن الأمة إذا كانت جميلة وخيفة الفتنة بها حرم النظر إليها. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذه المسألة يقرر فيه أن جواز النظر إلى الإماء هذا في إماء الابتذال والخدمة، وأما إماء التسري التي جرت العادة بصونهن وحجبهن فابن القيم يقول ليس في الكتاب والسنة ما يدل على جواز النظر إليهن، لا سيما إذا كان ذلك تلذذا أو خيفة الفتنة بذلك. وعموما الفقهاء لما ذكروا أحكام النظر ما يحل وما يحرم ختموا ذلك بقولهم ولا يجوز النظر لأحد ممن ذكرنا بشهوة أو خوف ثورانها، يعني كل من عدا الزوجة وملك اليمين لا يجوز النظر إليه بشهوة أو مع خوف ثورانها، حتى النظر إلى المحارم بشهوة لا يجوز أو مع خوف ثوران الشهوة لا يجوز، فغيره من باب أولى. هذا ما يتعلق بموضوع النظر إلى المخطوبة وحكمه وضوابطه. الفقرة التالية خطبة المعتدة. المؤلف الآن يتكلم عن أحكام الخطبة على اعتبار أن الخطبة هي من مقدمات النكاح، فهو بعد أن تكلم عن حكم النكاح تكلم عن أحكام الخطبة لأن الخطبة هي من مقدمات النكاح. ذكر مسألة النظر إلى المخطوبة وذكر مسألة الصفات التي تراعى عند اختيار الزوجة، والآن يتكلم عن خطبة المعتدة. قال رحمه الله وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة. المؤلف رحمه الله فصل في مسألة خطبة المعتدة فذكر أن ذلك يختلف بحسب أنواع المعتدات من ناحية، ومن ناحية أخرى يختلف بحسب كون الخطبة تصريحا أو تعريضا. ما المراد بالتصريح وما المراد بالتعريض؟ التصريح يقولون هو ما لا يحتمل غير النكاح، كان يقول أريد أن أتزوجك أو أنا أرغب في الزواج بك أو أنا أرغب في نكاحك، هذه خطبة صريحة تصريح. التعريض هو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. كان يقول لها: مثلك امرأة يرغب فيها الأزواج، أو يقول: إني أريد الزواج وليت أن الله ييسر لي امرأة صالحة. وهذا ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري في تفسير الآية، لأن الأصل في هذه المسألة قوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ففي تفسير قولا معروفا قال ابن عباس في صحيح البخاري: يقول إني أريد التزويج ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة. هذا أيضا مثال على التعريض. هذا يحتمل أنه يريدها ويحتمل يريد غيرها، لكن هي تفهم أنه يريدها هي. عرفنا الآن المراد بالتصريح والتعريض. المؤلف فصل في هذا قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. إذن الحالة الأولى التصريح، والتصريح بخطبة المعتدة يعني المرأة وهي في العدة حرام إلا على زوجها، يعني الذي هي معتدة منه، بشرط أن تكون تحل له، يعني يحل له نكاحها. ولهذا قال: على غير زوج إيش تحل له. ما مثال ذلك؟ من يذكر لنا مثال على هذا؟ تفضل. نعم، المطلقة دون الثلاث، بس يحتاج قيد، لأن يعني إذا كانت دون الثلاث صارت رجعية، لازم تعطينا قيد ولا ما ينضبط المثال. ها؟ ممكن، ولم يدخل بها ممكن، لأنها تبين بطلقة أو طلقتين. أو نقول المطلقة دون الثلاث على عوض، لأن المطلقة دون الثلاث على عوض يكون الطلاق بائن. مثال آخر: المخترعة، لأن الخلع كما سيأتينا إن شاء الله فرقة بائنة، لكن هذه البينونة يسميها الفقهاء بينونة إيش؟ صغرى. ومعنى كونها صغرى أن الزوج ممكن أنه يخطبها ويعقد عليها من غير حاجة إلى محلل، يعني إلى زوج آخر ينكحها. فإذا كانت تحل له من غير زوج آخر فلا بأس أن يصرح هو بخطبتها، ولهذا قال: على غير زوج تحل له. أظنه واضح ولا لا؟ أما غيره فلا يجوز له أنه يصرح، أما هو فهي معتدة منه، ولهذا يجوز له أن يعقد عليها في زمن العدة، لأن تحريم التصريح بخطبة المعتدة الفقهاء ذكروا أن الحكمة منه سد لذريعة وقوع العقد زمن العدة، لأن التصريح بخطبة المعتدة قد يعقبه الإجابة، والإجابة قد يعقبها عقد النكاح في العدة، وهذا محرم بالإجماع. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. أما بالنسبة لمن أبانها فهو يحل له أن يعقد عليها حتى زمن العدة، لأنها معتدة منه، وبالتالي لا بأس أن يخطبها تصريحا. ولهذا قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. أما إذا كانت لا تحل له، كان يكون طلقها ثلاثا يعني لا يحل له أن يتزوجها، فليس له أن يصرح بخطبتها. قال: وتعريض بخطبة رجعية، هذه الحالة الثانية من حالات الخطبة، التعريض. هذا لا يجوز بخطبة رجعية، يعني التصريح محرم في الجميع، فيدخل على ذلك، يدخل في ذلك لا يجوز التصريح بخطبة البائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى، والمتوفى عنها زوجها وغيره، كلهم داخلون في الحكم. التعريض مفهوم كلامه أن التعريض جائز بالنسبة لهن ما عدا الرجعية، لأن الرجعية زوجة، ولهذا قال: وتعريض بخطبة رجعية، يعني الرجعية كما لا يجوز التصريح أيضا لا يجوز التعريض، بخلاف غيرها، وأولئك لا يجوز التصريح، وأما التعريض فهو جائز، لأن الرجعية زوجة، لهذا الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بردهن في ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ يعني زمن العدة. فسمى الله عز وجل المطلق زوجا بعلا، ولهذا قال الفقهاء أنها في حكم الزوجة، فلا يحل أن تخطب لا تصريحا ولا تعريضا، وزوجها إذا أرادها لا يحتاج عقد نكاح، لا يحتاج إلى عقد نكاح جديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن التعريض جائز في عدة الوفاة وفي خطبة معتدة بائن، سواء كانت بثلاث أو بغير ثلاث. وذكر الفقهاء أيضا أن المرأة كالرجل، بمعنى أن المرأة فيما يجوز للرجل فيه التعريض دون التصريح لها أن تجيب تعريضا لا تصريح. فإذا قال مثلا: مثلك يرغب فيها الرجال، تقول: وأنت ممن يزوج؟ أو يكون خير، أو إن قضي شيء كان، أو غيرها من العبارات التي ليست صريحة لكنها فيها نوع من التعريض بالإجابة. هذا ما يتعلق بموضوع خطبة المعتدة. الفكرة التالية: قال وخطبة على خطبة مسلم أجيبه. هذا وضعنا في العناصر، قلنا الخطبة على خطبة أخيه، الخطبة على خطبة أخيه. يعني وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. إذا سبق شخص إلى خطبة امرأة وأجيب فلا يحل لأحد أن يخطبها. وقوله وخطبة على خطبة مسلم، هذا يخرج الكافر، فالكافر يحل أن يخطب الرجل على خطبته. وهذا يتصور إذا خطب مثلا ذمية، يعني يهودية أو نصرانية، خطبها نصراني والمسلم يحل له أن ينكحها إذا كانت محصنة. لأن حرمة المسلم ليست كحرمة الكافر، ولأن في بعض الألفاظ الحديث كما سيأتي إن شاء الله لا يخطب على خطبة أخيه، وليس هناك أخوة بين المسلم والكافر. وقوله أجيب، قال الفقهاء تصريحا أو تعريضا. فإذا أجيب صريحا كان أظهر له الموافقة الصريحة بأي عبارة من العبارات فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته. وكذلك لو أظهر الإجابة تعريضا، كان قالوا مثلك لا يرد، أو مثلك يزوج، أو بيكون خير إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك مما فيه يعني تعريض. أما إذا كان ليس هناك إجابة فيجوز أن يخطب على خطبة الأول، وأولى من ذلك إذا كان هناك رد، فإذا رد الأول جاز للثاني أنه يخطب. ولهذا قالوا وخطبة على خطبة مسلم أجيب تصريحا أو تعريضا إذا علم الثاني إجابة الأول. أما إذا كان لم يعلم فهو معذور، لكن إذا علم الثاني أن الأول أجيب لا يحل له أن يقدم على الخطبة. هذه المسألة ورد فيها حديث ابن عمر مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لا يخطب الرجل على خطبة حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حديث متفق عليه واللفظ البخاري. وقوله حتى يترك الخاطب قبله، هذا بيان لحالة تجوز، وهي إذا ترك الخاطب الأول جاز للخاطب الثاني أنه يخطب، أو يأذن له الخاطب، إذا لأن التحريم هو لحق الخاطب الأول. فإذا أذن الخاطب الأول قال أنا خطبت فلانة وقد أجابوني إن شئت فاخطبها والله يقسم لي فيه الخير، فإذا أذن له فلا بأس، لأن التحريم لحق آدمي، والتحريم إذا كان لحق آدمي يسقط بإسقاطه. والنص صريح، قال أو يأذن له الخاطب. وكذلك من باب أولى إذا رد الخاطب الأول، الأمر أيضا بين في الجواز حينئذ. المسألة الأخيرة قال: وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. سن عقده يعني عقد النكاح، هذه قلنا سنن عقد النكاح. المؤلف ذكر سنة تتعلق بالزمان وسنة تتعلق بصيغة العقد. فسنة الزمان قال يوم الجمعة مساء، والمساء يعني يكون الظهر أو العصر، لأنه بغروب الشمس ما فيه يوم جمعة، خلاص انتهى يوم الجمعة، يكون الظهر أو العصر. وهذا ورد عن بعض السلف هذا الاستحباب، والفقهاء عللوا قالوا لأنه يوم شريف مبارك، والنكاح تطلب له البركة، لكنه لم يثبت فيه شيء، ما ثبت شيء يقتضي الاستحباب وتعين هذا اليوم استحبابا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكنهم عللوا بأنه ورد عن السلف ولبركة ذلك اليوم. السنة الأخرى تتعلق بالصيغة، صيغة العقد. قال: بعد خطبة ابن مسعود. خطبة ابن مسعود هي خطبة الحاجة التي جاءت في حديث ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، وهي معروفة محفوظة، وفيها قراءة ثلاث آيات. وحديث ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وحسن والترمذي. وقد ورد في بعض ألفاظه في النكاح وغيره، مما يدل على مشروعيتها في النكاح وفي غير النكاح. نعم. هذا الآن موضوع الأركان، أركان النكاح والعناصر كالتالي: تعداد أركان النكاح العنصر الأول، العنصر الثاني صيغة عقد النكاح، العنصر الثالث عقد النكاح بغير العربية. أما تعداد أركان النكاح فهي ثلاثة كما ذكر المصنف: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، والركن الثاني الإيجاب، والركن الثالث القبول. هذه هي أركان النكاح. وأركان النكاح لا يتم النكاح إلا بها، الركن الأول قال الزوجان الخاليان من الموانع، يعني لا بد أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، والمراد بالموانع يعني موانع النكاح. ومن موانع النكاح وجود تحريم بنسب أو بسبب أو برضاع، من موانع النكاح وجود اختلاف دين يمنع، اختلاف الدين لا يمنع مطلقا، لكن إذا كانت مشركة وهو مسلم فلا يحل نكاح المشركة، إذا كان هو يهودي أو نصراني وهي مسلمة لا يحل للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا. فاختلاف الدين الذي يمنع من النكاح هذا من الموانع، وليس اختلاف الدين مانعا مطلقا كما تعلمون لحل نكاح الكتابية للمسلم. أيضا من الموانع كونها في عدة مثلا، هذا من موانع النكاح. هذا معنى قوله الزوجان الخاليان من الموانع أو خاليان عن الموانع. الركن الثاني قال الإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام الولي قد يكون وكيله وقد يكون وصيه، وكيله في حال الحياة أو وصيه بعد الوفاة. وقد يكون غيره من الأولياء في حال فقد الأب، أنا سيأتي أن الولاية تتسلسل في العصبة، الأقرب فالأقرب في حال فقد الأب. فاللفظ الذي يصدر من الولي هذا يسمى إيجابا، كان يقول زوجتك بنتي فلانة أو أنكحتك بنتي فلانة. والمؤلف رحمه الله قيد قال بلفظ أنكحت أو زوجت، هذه العبارة تفيدنا أمرين. الأمر الأول أن عقد النكاح لا بد أن يكون لفظيا، فلو فرضنا أن المأذون كتب عقد النكاح والزوج موجود والولي موجود، ثم كلهم وقعوا، قرأوا العقد ووقعوا على مضمون العقد بدون أن تلفظ، ما قال زوجتك ولا قال قبلت، يصح العقد ولا ما يصح؟ لا يصح. لابد من الإيجاب والقبول اللفظي، والكتابة هي توثيق للعقد وليست هي العقد. العقد لابد من إيجاب وقبول لفظي. وهذا هو صريح كلام الفقهاء، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا، سئلوا عن ذلك فقالوا إنه لا يصح بدون لفظ، بمجرد كتابة بدون لفظ حتى لو وقعوا عليه. هذه المسألة. المسألة الثانية أن المؤلف، طبعا هذا الآن كلامنا الآن في صيغة عقد النكاح، هذا الكلام عنوانه صيغة عقد النكاح، لا بد من اللفظ، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا لفظ مخصوص، فعندنا في الإيجاب لا بد يقول أنكحت، كان يقول أنكحتك أو زوجت زوجتك. فلا بد من أحد هذين اللفظين، وبناء عليه لو قال ملكتك فلانة ما ينعقد، ما يصح. ولو قال مثل بعض البادية يقول جوزتك، بعض البادية ما يعرف يقول زوجتك، يقول جوزتك، ما يصح، لابد يقول زوجتك أو أنكحتك. الركن الثالث من أركان النكاح القبول، قال: وقبول بلفظ قبلت أو رضيت. أيضا القبول نقول فيه مثل ما قلنا في الإيجاب، لابد يكون لفظي أيضا، فلو صدر إيجاب لفظي والقبول كان كتابه ما ينعقد. يعني لو فرضنا أن الولي قال زوجتك، الزوج سكت ثم وقع على العقد، ما انعقد النكاح، لابد من الإيجاب والقبول اللفظي. ولهذا قال: وقبول بلفظ. أيضا اللفظ عندنا لفظان، قال: قبلت أو رضيت. فيقول: قبلت نكاحها أو رضيت نكاحها. ولهذا قال: وقبول بلفظ قبلت أو رضيت. قوله فقط يعني من غير ذكر نكاح، يعني لو اقتصر على قوله قبلت أو رضيت يكفي، لأنه ينصرف إلى النكاح. فالولي إذا قال له زوجتك بنتي فلانة ثم قال قبلت، انعقد النكاح، مع أنه ما قال قبلت فقط. ولو قال رضيت أيضا انعقد النكاح. لو زاد قال قابلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أيضا يصح. ولهذا قال: وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، يعني لو اقتصر على قوله فقط رضيت وقبلت انعقد. أو مع هذا النكاح، يعني قال قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أيضا ينعقد. أيضا لو ما قال قبلت ولا رضيت، قال تزوجتها، أيضا ينعقد. فلو قال زوجتك بنتي فلانة فقال الزوج تزوجته، أيضا انعقد النكاح. مر معنا الآن أن المؤلف رحمه الله خص النكاح في الإيجاب بلفظين، وهما التزويج والإنكاح. وقلت لكم أن لو قال ملكتك أو جوزتك أو غيرها ما يصح. ما هو الدليل على اعتبار هذين اللفظين؟ الفقهاء يقولون إن هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن، فالنكاح جاء في القرآن بهذين اللفظين، تزويج والإنكاح، ولم يأتي النكاح بلفظ آخر يدل عليه سوى هذين اللفظين. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقولون قوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كلمة الله هي المذكورة في القرآن، وهي لفظ إنكاح ولفظ تزويج، ولم يذكر في القرآن غير هذين اللفظين. هذا هو المشهور، عند المتأخرين فقهاء المذهب. القول الثاني وهو مذهب كثير من الفقهاء وينسب للجمهور أنه يصح بغيرهما من الألفاظ الدالة على التزويج بحيث لا تلتبس بغيره، وهذا يختاره ابن تيمية وابن القيم. ويقول ابن تيمية أنه لم ينقل عن الإمام أحمد التخصيص بهذين اللفظين، وإنما قال بذلك ابن حامد وهو من فقهاء المذهب ثم تبعه الأصحاب. من أبرز أدلة هؤلاء يقولون أنه ليس هناك دليل صريح على تحديد ألفاظ النكاح. دليل آخر يقولون في حديث الواهبة وهو حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظه قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على جواز عقد النكاح بلفظ التمليك، لكن هذا نوقش بأنه نفس الحديث ورد بلفظ زوجتك والقصة واحدة، فمعناه أن الحديث مروي بالمعنى، مروي بالمعنى. هذا القول يرجح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره. بن سعدي يقول يصح بكل لفظ دل عليه وفهمه المتعاقدان ولم يلتبس عليهما، وبناء على ذلك إذا قال جوزتك انعقد النكاح. ويظهر لي أن الأمر إذا في السعة يلقن الولي اللفظ، إذا كان يعني جاهل يقال له قل زوجتك، أما إذا كان لسانه ما ينطق به كان يكون يعني كبير سن ولسانه متعود على جوزتك ما يعرف يقول زوجتك، يظهر لي أن عقد النكاح بناء على القول الثاني وجيه، لأن هذه العقود المقصود فيها الدلالة على الرضا، رضا الولي، والألفاظ هي يقصد بها المعاني. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه يجوز بغير العربية، وأن ما يلزم أن نعلمه العربية حتى لو كان قادر، فهذا مثله مثل هالحالات يظهر أن الأمر فيه سعة، لكن عند الاختيار والسعة ما في داعي أن الواحد يعني يذهب إلى ألفاظ أخرى خروجا من الخلاف. المسألة الثانية مسألة عقد النكاح بغير العربية. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلم. جهلهما ضمير التثنية يعود على ماذا؟ لا، على الإيجاب والقبول بالعربية، الإيجاب والقبول بالعربية من خلال الألفاظ المتقدمة، الإيجاب باللفظين والقبول بالألفاظ اللي ذكرها المؤلف. لم يلزمه تعلم، يعني لا نلزمه غير العربي، ما نلزمه أنه يتعلم أنه يقول زوجتك. قال وكفاه معناه الخاص في كل لسان، يكفي المعنى الخاص، والمراد بالخاص يعني الذي لا يحتمل غير النكاح في لغته، يعني اللي بالنسبة لغته يعد صريح في النكاح، لأن في كل لغة يوجد ألفاظ صريحة وألفاظ محتملة، فنقول عبر باللفظ الصريح في لغتك، ولا يلزمك أنك تتعلم كلمة زوجتك بالعربية، حتى لو كنت قادرا على التعلم ما يلزم. وعللوا ذلك، قالوا لأن القصد هنا المعنى دون اللفظ، لعدم التعبد بالألفاظ. بخلاف الألفاظ المتعبد بها لا بد أن يأتي بها غير العربي بالعربية. هل يقرأ الفاتحة بلغته في الصلاة؟ لأنه متعبد بألفاظه. أما النكاح يقولون هذا ليس متعبد بألفاظه، وبالتالي لا بأس أنه يأتي بالمرادف اللي هو اللفظ الخاص في لغته، ولا يحتاج أنه يتعلم الصيغة بالعربية ولو قدر عليها. نكتفي أو نأخذ من الشروط؟ كم مكثنا؟ أنا ما حسبت الوقت، العادة أن نأخذ الساعة وربعها في الحدود. كم جلسنا الحين؟ نأخذ الشرط الأول. طيب اقرأ. هذا بالنسبة للشروط، الشروط عناصر موضوع الشروط اللي يعطيكم إياها في البداية. شروط صحة النكاح، عنصر الأول تعيين الزوجين، العنصر الثاني رضا الزوجين، العنصر الثالث من له ولاية الإجبار، من له ولاية الإجبار، العنصر الرابع ما يحصل به الإذن المعتبر، الخامس اشتراط الولي وما يعتبر فيه من شروط، السادس ترتيب الأولياء، السابع تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، الثامن الكفاءة في النكاح. هذه أبرز المسائل في موضوع شروط النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: وشروطه أربعة. شروط إجمالا هي تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثالث الولي، والشرط الرابع الشهادة. هذه هي الشروط الأربعة لصحة النكاح، والمؤلف رحمه الله ذكرها على هذا الترتيب وبين ما يتعلق بها من أحكام. نأخذ الشرط الأول، قال تعيين الزوجين. لا بد أن يعين الزوجان في العقد، يعني تعيين الزوجين في العقد. ونحن قلنا لكم إن العقد هو الإجابة والقبول اللفظي، فلا بد أن يعين الزوجان في الإجابة والقبول. وبناء على ذلك قال الفقهاء: لا يجوز أن يقول زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسم أو صفة لا يشاركها فيها غيرها، أو يشير إليها إذا كانت حاضرة. فهذا شخص عنده ثلاث بنات، لا يكفي أن يقول زوجتك بنتي، لأن هذا لم يعين في العقد أيه، فاطمة ولا سارة ولا حصة، ثلاث. لا بد يعين الاسم، زوجتك بنتي فاطمة. هنا الآن حصل التعيين، ممكن يكون التعيين بصفة، لكن بشرط أن تكون صفة مميزة لا يشاركها فيها غيره. مثال ذلك يقول زوجتك بنتي الكبرى، الكبرى واحدة ولا لا؟ فهذا ممكن. أو زوجتك بنتي الصغرى، أيضا الصغرى واحدة يعني أصغرهن. أو يكون بإشارة إليها إذا كانت حاضرة في مجلس العقد، يقول زوجتك بنتي هذه، فالتعيين يحصل بأحد هذه الأمور الثلاثة. أما إذا أبهم فقال زوجتك بنتي، فهذا يسميه الفقهاء إبهام، والإبهام يقابل التعيين، لا يصح، لابد من التعيين. ودليل هذا الشرط واضح، لأن النكاح مقصود فيه عين المرأة، ما في أحد يتزوج وهو يقصد أنه يتزوج بأي امرأة، ولا امرأة أيضا تتزوج ومقصود أن تتزوج بأي رجل، فلا بد أن يكون الزوجان معينين. طبعا بالنسبة للزوج سيكون تعيينه بالإشارة، لأنه يقول زوجتك بالخطاب، مو لازم يشير إليه، بالخطاب، فهو يخاطب شخصا معينا. ولهذا لو كان الزوج غائبا عن المجلس والحاضر وكيله، فنقول فيه مثل ما قلنا في الولي، لا بد أن يعينه باسمه أو بصفة لا يشاركه فيها أحد آخر. أما إذا كان حاضرا فمخاطبته تعيين له، الخطاب له، توجيه الخطاب له تعيين له. هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وهو تعيين الزوجين. الأسبوع القادم إن شاء الله أنا عندي ارتباط في هذه الليلة، وأنا عادتي في الواقع أني أؤجل ارتباطاتي من أجل الدرس، لكن هذا أمر يعني ليس بيدي، لأن الأمر بيدي غيري ولا أستطيع تأجيله. فإن شئتم إذا كان يناسبكم أن حتى ما يذهب الأسبوع نجعل مثلا يوم الأربعاء، يعني استثناء الأسبوع القادم إذا كان يناسب، وإن شئتم أنه يعني يصير ما فيه شيء والأسبوع اللي بعده، فهل يناسب يوم الأربعاء؟ الجميع مناسب، اثنين غير مناسب، لا مغرب ولا عشاء بالنسبة لكم كلها. طيب يوم الثلاثاء العشاء مناسب للجميع، رضا الناس غاية لا تدرك، بس فيها. طيب وانا يناسبني يا الاربعاء ممكن المغرب او العشاء، والثلاثاء ممكن العشاء. او ان ما يكون الاسبوع القادم ما في شيء ونؤجله الاسبوع اللي بعده، هذا هو الخيار الثالث. جيد، يعني يصير الأسبوع القادم ما في شيء، والليل معنا طويل، يعني نأخذ درسين في درس واحد، هذا مناسب للجميع. ما في أحد عنده اختبار ولا شيء. طيب خلاص، أنا أقول لو ورقة الإخوان يكتبون أسماءهم وأرقام الجوالات موجودة. جيد، موجودة أسماء الجميع، لما كتب اسمه يكتب اسمه، لو صار فيه تغيير أو شيء يعني يسهل التواصل، على أساس بعض الأخوان قد يأتي يعني ما يجد درس أو كذا. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم نعم نعم. وبالنسبة للحديث معها، من حيث الأصل صوت المرأة ليس عورة، وإنما تمنع المرأة من الخضوع بالقول، كما في قوله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول يعني معناه ترقيق الكلام بما يلفت نظر الرجل. أيضا الرجل ممنوع من التلذذ بسماع صوت المرأة، يحرم عليه التلذذ بسماع صوت المرأة. وأما مجرد صوتها في ذاته فليس عورة، لكن فتح هذا المجال بالنسبة للمخطوبة فيه مشاكل، ولهذا أرى أنه إذا دعت إلى ذلك حاجة كتفاهم على بعض الأشياء لا بد من التفاهم فيها، فلا بد أن تكون المكالمة بحضرة أحد المحارم حتى لا يسترسل في أشياء، يعني لأن المكالمة قد تؤدي إلى ما لا يحمد. وأعرف قصص بعض الناس كلم بغرض الزواج، ثم المرأة تعلقت، ثم الرجل ترك فلزمت الفراش، والمرأة ضعيفة. فأحيانا تبدأ المسألة كلام ثم تتدرج، لكن إذا كان بحضرة محرم والموضوع محدد ودعت إليه حاجة فلا بأس، لأن صوت المرأة ليس عورة. نعم نعم حتى المراسلة يعني ينبغي أن تكون، لأن أيضا الاسترسال فيها قد يؤدي إلى عبارات فيها نوع من الإثارة أو الغزل أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن تكون أيضا بحضرة، بحضرة من يشهدها من المحارم. فبعضهم أيضا يسأل عن الصورة بدل الرؤية، والصورة يعني إذا أجزنا التصوير عموما يعني بغض النظر عن المسألة هذه، ففي مثل النظر للمخطوبة لا يمكن أن تكون جائزة إلا في حالة ما إذا جاء المحرم بالصورة وأراها الخاطب ثم أخذها. هذه الصورة التي ممكن أن نقول إنها جائزة. أما أن تسلم الصورة أو ترسل الصورة إلى الخاطب فهذا لا يحل، لأن الصورة ممكن تبقى، ممكن تستنسخ، والنظر كما قلنا إنما يجوز بقدر الحاجة ليس نظرا مطلقا. في أمر آخر وهو أن الصورة أحيانا لا تعبر عن الحقيقة، ولهذا نقول أيضا أن الصورة لا يعدل إليها مع إمكان النظر المباشر، ينبغي النظر المباشر. لكن أحيانا بعض الناس قد يقول ما تيسر لي، فعلى الأقل بدل ما أقدم على عمى على الأقل أشوف لو شيء يعني رغبني، نقول لا بأس من النظر إلى الصورة، لكن كما ذكرت يعني تنظر إليها ثم تسلمها للمحرم. أما أن ترسل إليك أو ذا هذا لا يحل. نعم. لا، الخطبة في مسألة خطبة المعتدة هو عموما الخطبة هي من مقدمات النكاح وليست من أركان النكاح، والفقهاء يقولون أن التحريم إذا عاد إلى أمر خارج عن ذات النكاح ليس متعلق بأركانه ولا شروطه فإنه لا يلزم منه الفساد، ولهذا نصوا على أنه لو خطب المعتدة فهو آثم ولا يجوز تصريحا، لكن إذا عقد عليها بعد انقضاء العدة فالعقد صحيح. وكذا لو خطب على خطبة أخيه ثم زوجوه فالعقد صحيح، لأن التحريم لأمر خارج عن، ليس شرطا ولا ركنا، بخلاف التحريم العائد إلى ركن أو شرط هذا يلزم منه الفساد. نعم. والله يظهر لي أن هذا ليس إشكالية، لأن هذا يرد حتى في التسمية، يعني إذا أرادوا أنهم يخدعونه ممكن يقولون له، يطلعون له واحدة جميلة يراها يقولون هذه اسمها خديجة وهي عائشة، فهم في العقد يسمونها. هذا يعني يرد في الجميع، يرد في التسمية ويرد في التعيين ويرد إذا في خديعة، لكن عموما العلماء يقولون إنه لا ينعقد النكاح إلا إذا تطابق الإيجاب والقبول على أمر واحد. أما إذا كان الرجل يقصد امرأة والزوج يقصد واحدة ثانية ما تم عقد النكاح، مثل البيع، وأنا أبي السيارة الفلانية وأنت تقصد السيارة الفلانية وقلت أبعت عليك السيارة وأنت تقصد سيارة غير السيارة اللي أنا أقصدها ما تم عقد النكاح، ما تم عقد البيع. لابد أن يكون الإيجاب والقبول على عين واحدة. فإذا كان الزوج رأى امرأة فهي التي في باله، حتى لو أخطأ في اسمها وفي باله المرأة المعينة اللي رأها أو غرر باسمها وهو قال قبلت يقصد التي رآها، حتى لو قال قبلت نكاح عائشة ويظنها عائشة، من عقد النكاح؟ مسألة عقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة عرضت على المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وصدر منهم قرار، وقرارهم صدر بالنسبة للعقود عموما، وأجازوا كثير من العقود بآلات التواصل الحديثة كالهاتف واللاسلكي والنت وغيرها، إلا أنهم عند النكاح قالوا لا يجوز، وعللوا ذلك باشتراط الإجابة والقبول اللفظي واشتراط الشهادة، والشهادة إنما تكون على إجاب وقبول لافظ صادر من شخصين يراهما الشاهدان. وأيضا صدرت فتوى أيضا للجنة الدائمة للإفتاء بعدم جواز النكاح عن طريق الهاتف، وعلّل ذلك بإمكان تقليد الأصوات ومحاكاتها، وعقد النكاح عقد جليل له آثار عظيمة. والمخرج لأن قد تدعو الحاجة إلى ذلك إذا كان ولي المرأة خارج البلاد، وهذا يوجد بعض النساء تكون تشتغل هنا وزوجها خارج البلاد، ويرغب رجل أنه يتزوجها هنا، فيسألون هل يجوز أنه يزوجها عن طريق الهاتف أو عن طريق النت أو الجواب لا يجوز، كما هو فتوى اللجنة الدائمة هو المجمع الفقهي. والحل في ذلك أن يوكل الولي، فيوكل الولي شخصا موجود في البلد، ويتولى ذلك الوكيل التزويج نيابة عن الولي، وهذا متيسر، وهذا فيه ضبط للأمور، لأن أنت ما تدري، يعني حتى اللي يتصل عليك ويقول زوجتك ما تدري هو وليها ولا ليس وليها، فكون الأمور تضبط يعني هذا هو. والله المجمع ما أجازوه يعني، حتى لأنه كان موجود، يعني هو بالنسبة للنت موجود التصوير، حتى في المجمع الفقهي منعوه لأنه في إمكانية يعني محاكاة، والرؤية المباشرة ليست كالرؤية المصورة، لأن يعني حتى التصوير يدخل فيه دبلجة أحيانا، يعني يدخل فيه يعني أشياء لكن التحقق من شخصية الشخص، يعني الآن المأذون الآن يتحقق من شخصية الشخص من خلال مثلا بطاقة الأحوال فيها صورته وينظر إليه، الآن غالبا إذا كان بعيد ما تتحقق. والله المسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، لكن كما ذكرت قرار المجمع ما في استثناء، لكن بعض الصور اللي يكون فيها كل الاحتياطات قد يدخلها الاجتهاد، يدخلها الاجتهاد. نعم. كيف؟ ما لها؟ ايش فيها؟ يعني المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين على عوض، يعني قالت طلقني وأعطيك 30,000 ريال، فطلقها واحدة أو ثنتين، الأصل أن الطلاق واحدة أو ثنتين يقع رجعي، هذا هو الأصل، ويملك الزوج أنه يرجعها زمن العدة، لكن إذا كان الطلاق على عوض فإنه يقع بائنا. فإذا قالت طلقني واحدة وأعطيك 50,000 فطلقها واحدة تبين منها بينونة الصغرى، ولا يملك رجعتها زمن العدة. وإذا أراد يخطبها، وإذا وافقت يعقد عليها عقد جديد. هو يعني يشبه الخلع، الفقهاء يفرقون، الفقهاء ما يجعلون الخلع، لأنهم يقولون أن الخلع لا يكون بلفظ الطلاق، يقولون الخلع بلفظ الطلاق طلاق بائن، هذه عبارة الفقهاء، هم يعدون الطلاق، لكن من حيث الأحكام يعني مشابه للخلع، فهو يقع فرقة بائنة بينون الصغر، لكنها هم يعتبرون الطلاق، ولهذا يحسب في عدد الطلاق بخلاف الخلع، الخلع لا يحسب في عدد الطلاق. لأن هذا هو الذي ورد، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، زوجتكها، ولم يرد عنهم الاقتصار على الكتابة. بارك الله.